التطهير لا، التطهير مهم. يعني لو وجد مثلا إطعام 5 مساكين في كبار المنين، إطعام 5 فقط، فهنا إذا أطعم 5 يبي يصوم يوم أو يومين. ونقول لا تكون كفارة ملفقة حينئذ، وما دام أن هذا له بدل، فأنت إذا عجزت عن إطعام 10 انتقلت إلى بدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.